السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما لا شك فيه كما هو المعهود أن اختيار رسالة معينة لتكون محل الدراسة في دورتنا هذه، هذا أمر يخضع لأسباب ملحة وأهداف يرجى تحقيقها. فهذه الرسائل لا تختار هكذا، وإنما تختار بأهداف وأسباب تمليها علينا الحاجة. وهذه الأهداف نرجو من الله تبارك وتعالى في كل مرة أن نحققها. ومن ثم لو أردنا أن نعرف الأسباب التي من أجلها وقع الاختيار على هذه الرسالة التي بين أيدينا والمعنونة بمسائل منهجية تتعلق بالجهاد، فمن هذه الأسباب أنه مع مال الجهاد من مكانة عظيمة في الإسلام، بل هو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدنا أناسا ترفع هذا الشعار خاويا من ضوابطه التي بينها الشرع، مما ترتب على ذلك المفاسد العظيمة التي أضرت بالإسلام فشوهت صورته وأخرت وصول دعوته، بل أضرت بالمسلمين أنفسهم من وصفهم بالهمجية والإرهابيين وسفاك الدماء وغير ذلك. وكذلك من الأسباب التي دعت لدراسة هذه الرسالة أنه صار عند هؤلاء الذين يرفعون راية الجهاد اليوم زاعمين أنهم أهلها وأهل هذه الراية، صار عندهم من أساسيات الجهاد ومن عقائد المجاهدين كداعش والنصرة والقاعدة وغيرها من الجماعات، وكل هذه الجماعات كما تعلمون خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، صارت عندهم عقائد لا يختلف عليها هؤلاء. من هذه العقائد التي أجمعوا عليها تكفيرهم حكام المسلمين بلا استثناء، بل وتكفير المسلمين والحكم بردتهم، ومنها أيضا جعلهم ديار المسلمين ديار حرب، ولذلك أوجبوا الهجرة من هذه الديار لأرض الخلافة المزعومة التي كما تعلمون يقولون أنها بالعراق والشام. وكذلك من عقائدهم وجوب الجهاد أبدا، فلا مجال لصلح ولا مهادنة مع يهودي أو نصراني أو مشرك. وصار كذلك مما أجمع عليه هؤلاء الخوارج بلا استثناء وجوب جهاد وقتال المرتدين من حكام ومحكومين في بلاد الإسلام حتى في أرض الحرمين الشريفين، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى كما سيأتي: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وبالتالي فالعدو المرتد يعنون المسلمين أولى بالقتال من الكافر الأصلي. هذه بعض الأسباب التي أدت لاختيار هذه الرسالة. وأما الأهداف المرجوة فهي بيان فضل الجهاد وبيان ضوابطه الشرعية ورد شبهات هؤلاء لما فيها من تغرير لمن لم يؤت حظا من العلم أو غلبته العاطفة غير المقيدة بالشرع. هذه المسائل عبارة عن أسئلة وجهت لشيخ الإسلام ابن باز عليه رحمة الله، والناظر في هذه الأسئلة يجد أنها صيغت بطريقة خبيثة كما هي طريقة أهل البدع من الخوارج وغيرهم، يريدون أن يضفوا المعاني التي لم يقصدها الشيخ رحمه الله في جوابه لهذه الأسئلة. وأما عن صاحب الإجابات عن هذه الأسئلة فهو الشيخ ابن باز رحمه الله، والذي قال عنه العلامة الألباني: خلت الأرض من عالم وأصبحت لا أعرف منهم إلا أفرادا أخص بالذكر منهم العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين. والشيخ ابن باز كما سبق في ترجمته في الدورة السابقة هو العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ولد بمدينة الرياض سنة 300 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ القرآن وتلقى العلوم وكف بصره في 20 من عمره، ولكن كما قال القائل: كفيف وأبصر جسر النجاة وكم من بصير أضاع الجسور. كفيف وأبصر جسر النجاة وكم من بصير، أعني بصير العين، أضاع الجسور. عاش رحمه الله مجاهدا في العلم والتعلم والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وبذل النصح للعام والخاص، كان محببا للولاة والرعية، كان محبا لمنهج السلف، ناشرا له وحاربا للشركيات والبدع. ولما عظم السنة في قلبه عظم الله شأنه في قلوب خلقه رحمه الله. كان مهيبا معظما على لطف وسماحة منه، تولى كثيرا من المناصب حتى عين رئيسا عاما للبحوث العلمية والإفتاء، ثم توفاه الله تبارك وتعالى في سنة 20 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة كما قلنا تتكلم عن الجهاد. قبل أن نشرع في قراءتها ينبغي ذكر بعض الضوابط التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة، عبادة الجهاد. فقال أهل العلم أن هناك ضوابط تتعلق بالمجاهد المسلم، وضوابط تتعلق بمن يجوز قتاله من الكفار، وهناك ضوابط عامة. فمن الضوابط التي تتعلق بالمجاهد المسلم الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يبتغي بجهاده وجه الله تبارك وتعالى، فهذا شرط في كل عبادة من جهاد، من صلاة، زكاة، حج وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وقال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثاني القدرة، أو الضابط الثاني القدرة على القتال، أن يكون هذا المقاتل المجاهد قادرا على القتال، فالاستطاعة شرط الوجوب. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا شرط في جهاد الطلب كما أنه كذلك في جهاد الدفع كما سيأتي. الشرط الثالث ألا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه، ألا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه. وهذا الضابط والذي قبله القدرة على القتال، وهذا ألا يترتب عليه مفسدة أعلى، هذان الضابطان يظهران لنا حكم العمليات الانتحارية. هذه العمليات التي يسميها بعضهم بالعمليات الاستشهادية، وفي حقيقة الأمر كما بيّن ذلك علماؤنا أنها عمليات انتحارية، فهي من إلقاء النفس في التهلكة، ومفسدتها عظيمة جدا. يكفي أنك تقتل واحدا منهم فيقتل في مقابل ذلك العشرات، بل قد يصل الأمر إلى المئات والألوف. الضابط الرابع أن يكون بإذن ولي الأمر المسلم، أن يكون الجهاد بإذن ولي الأمر المسلم، فهو المخاطب به في الآيات والأحاديث. الخامس أن تكون الراية شرعية واضحة، ليست راية عمية تدعو لشعارات تخالف دين الله تبارك وتعالى، لا تدعو لحزبية ولا لقومية ولا لعلمانية إلى غير هذه الشعارات. وهناك ضوابط تتعلق في من يجوز قتاله من الكفار: ألا يكون الكافر المقاتل ذميا، ألا يكون الكافر المقاتل ذميا، وألا يكون معاهدا أو مستأمنا أو مستأمنا كالسفراء والتجار غير المسلمين، فهؤلاء لا يجوز قتالهم إلا بعد نبذ العهد إليهم كما سيأتي. أن يكون المقاتل من أهل القتال، ليس صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون المقاتل كذلك قد بلغته الدعوة، وأما عن الضوابط العامة أو القواعد العامة عند أهل السنة والجماعة خاصة، فهو أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة في حال قوة المسلمين وضعفهم، أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة في حال قوة المسلمين وضعفهم، ففي حال قوتهم بالسنان أي بالسيف وبالعدة، وفي حال ضعفهم بالحجة والبرهان باللسان والقلب، في حال ضعف المسلمين بالحجة والبرهان باللسان والقلب. ومن تأمل وقت فرض الجهاد بالسيف في كتاب الله تبارك وتعالى وما سبقه من عدة إيمانية علم ذلك. يعني الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذه في سورة الأنفال. سورة الأنفال مكية ولا مدنية؟ هذه سورة مدنية، سبقها 13 سنة، هذه 13 فيها الإعداد الإيماني لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالعدة الإيمانية أسبق على العدة البدنية والجسدية. وأما القاعدة الثانية كذلك من القواعد العامة، أنه لا جهاد في بلاد المسلمين، فكل قتال في بلاد المسلمين ليس بجهاد. ولذلك من تراجم البخاري رحمه الله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع أذانا كف. قال ابن رجب في فتح الباري في فوائد الترجمة والحديث، قال: ومنها، وهو المقصود بهذا الباب، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الأذان فرقا بين دار الإسلام ودار الكفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الأذان فرقا بين دار الإسلام ودار الكفر، فإذا سمع مؤذنا حكم للدار بالإسلام. وفيه دليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه دليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام. قلت: فديار المسلمين اليوم ديار إسلام لظهور الشعائر فيها من صلاة وصيام وحج وتمكن أهلها منها، بخلاف الخوارج ومنهجهم الذين يجعلون الديار اليوم ديار كفر تجب الهجرة منها حتى مكة والمدينة. يعني يقولون إن مكة والمدينة ديار كفر وليست بديار إسلام. وممن قال بذلك من المتأخرين الألباني والعثيمين، فقالوا أن دار الإسلام عند هؤلاء، يعني عند الألباني والعثيمين ومن نحى نهواهم من أهل السنة والجماعة، هي التي تظهر فيها الشعائر وإن لم تحكم بما أنزل الله، فالعبرة بظهور الشعائر في هذه البلاد وتمكن أهلها من إقامتها. فكل بلد ظهرت فيها الشعائر وتمكن أهلها من إقامة هذه الشعائر فهي دار إسلام. وممن نص على ذلك كذلك الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في عقيدته رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نبدأ في هذه الأسئلة معنونة في مجموع فتاوى ومقالات الشيخ رحمه الله في الجزء 18 بعنوان نصيحة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني. السؤال الأول يقول: يختلف الفلسطينيون في مواقفهم من عملية السلام، فحماس تعارض وتدعو للمقاومة، والسلطة الفلسطينية موافقة، وأغلب الشارع كما يبدو مع السلطة، فمن تلزم الناس طاعته؟ وما هو موقفنا نحن في الخارج؟ نرجو بيان الحق، لأن هناك أخطارا بأن ينشب القتال بين الفلسطينيين أنفسهم. وفي ختام الحديث، مع سماحتكم وبما جعل الله لكم من محبة وقبول في قلوب الناس، أرجو أن يوجه سماحتكم كلمة لأبناء هذه الأمة يكون فيها ما يكفل سعادتهم في الدنيا والآخرة، ويكفل رفعة الدين وأهله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، آمين. قال الشيخ مجيبا رحمه الله: ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح ويتعاونوا على البر والتقوى، حقنا للدماء وجمعا للكلمة على الحق، وإرغاما للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف. وعلى الرئيس وجميع المسؤولين أن يحكموا بشريعة الله، أو أن يحكموا شريعة الله، وأن يلزموا بها الشعب الفلسطيني لما في ذلك من السعادة والمصلحة العظيمة للجميع، ولأن ذلك هو الواجب الذي أوجبه الله تعالى على المسلمين عند القدرة، كما في قوله سبحانه في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى أن قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن هذه الآيات وغيرها يعلم أن الواجب على جميع الدول الإسلامية هو تحكيم شرع الله فيما بينهم، والحذر مما يخالفها، وفي ذلك سعادتهم ونصرهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحهم التوفيق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على تحكيم شريعته في كل شؤونهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأ الشيخ رحمه الله نصيحته بالاتفاق والتعاون على البر والتقوى، وبيان أهمية تحكيم الشريعة. والحكم بما أنزل الله من أعظم الواجبات، وهذا مما لا ينازع فيه مسلم، وهو سبب سعادة الدنيا والآخرة كما بين الشيخ رحمه الله، وتركه سبب الشقاء فيهما، وهو من فعل أهل الجاهلية كما قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن فعل متبع الهوى كما قال الله: ولا تتبع أهواءهم. ولكن هناك أمور ينبغي أن نتوقف عندها، كما قلنا أن هذه الرسالة عبارة عن مسائل منهجية يخلط فيها التكفيريون خلطا عظيما يلبسون به على الشباب، فيأتون بهذه الآيات وينزلونها على معينين يحكمون بكفرهم وردتهم، ويقولون: أنا ما قلت، الله تبارك وتعالى هو الذي قال، رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، هو الذي حكم بكفرهم، حكم بظلمهم، حكم بفسقهم. فمما ينبغي أن نعلمه بالنسبة لهذه المسألة أن مسألة الحاكمية ليست هي أصل الدين، أن مسألة الحاكمية ليست هي أصل الدين، أصل الأصول كما يقول هؤلاء، أخذوها عن المودودي، ثم أخذها المودودي عن أخذها سيد قطب عن المودودي، ثم تتابع هؤلاء وأجمعوا على هذه المسألة، أن أخص خصائص التوحيد وأخص خصائص الألوهية هو الحاكمية، فاتفقوا على ذلك. فنقول: هذا ليس سبيل الرسل، فإن الرسل ما جاءوا ليدعوا إلى الحاكمية وإلى التنافس على الحاكمية وإلى الانفراد بهذا السلطان، وإنما جاءوا بدعوة تشمل جميع أنواع التوحيد، سواء كان توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، وهذه الأمور تتضمن توحيد الحاكمية، أن يفرد الله تبارك وتعالى بالحكم. أما أن يقال أن الحاكمية هي أخص خصائص التوحيد، وبالتالي يكون الهدف الأعظم هذه المسألة دون سائر المسائل، فلا ينكر على من يشرك بالله بعبادة قبر أو ذبح أو نذر له أو غير ذلك، لا ينكر على من ترك العبادات من صلاة وصيام وحج، لا ينكر على من طعن في أنبياء الله ورسله، على من قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه جعل الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية. ولذلك إذا نظرت في كتابات سيد قطب تجده أنه أصل هذا الأصل، طعن في الصحابة، طعن في الأنبياء، كفر المجتمعات، كل ذلك عندهم لا شيء، طالما أنه يتكلم وينصر هذه المسألة. وكل من لم ينصر هذه المسألة بالذات ودعا إلى ما دعت إليه الرسل فإنه يحارب ويقال أنه من علماء السلاطين. فهذه المسألة الأولى التي ينبغي أن تعلمها. المسألة الثانية: ليس كل من ترك الحكم بما أنزل الله يكون كافرا كفرا أكبر، لأنه كما قلنا ينزلون هذه الآيات على معينين، بل في المسألة تفصيل يبينه أمور. أما الأمر الأول فهو أن الحكم بغير ما أنزل الله كغيره من المعاصي في أصله لا يكفر صاحبه إلا بالاستحلال. أصل الحكم بغير ما أنزل الله كسائر الكبائر لا يكفر صاحبها إلا بالاستحلال، والاستحلال عمل قلبي وهو غير الاستحلال العملي. يبين هذا الأصل أمران: الأمر الأول تفسير السلف لهذه الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا قال السلف؟ قالوا: كفر دون كفر، صحيح؟ وهذا يقال في سائر المعاصي، يقال في سائر المعاصي أنها كفر دون كفر. فسائر المعاصي من شعب الكفر، كما أن سائر الطاعات من شعب الإيمان. سائر المعاصي من شعب الكفر، كما أن سائر الطاعات من شعب الإيمان. أما الأمر الثاني فهو فعل السلف رحمهم الله. أين أوردوا هذه الآيات في كتب الاعتقاد؟ يعني ما هو أكبر كتاب في الاعتقاد عند السلف؟ كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله. هذا الكتاب في 9 مجلدات، ومع ذلك إذا نظرت في هذا الكتاب تجده يورد هذه الآيات في الذنوب التي لا يخرج أصحابها من الإسلام. يورد هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا بحثت في كتاب الإبانة وهو أكبر كتاب للاعتقاد تجده يورد هذه الآيات في هذا، تحت هذا الباب، هذا العنوان: باب في الذنوب التي لا يخرج صاحبها من الإسلام. وسمعنا في الدورة السابقة ما نقل في الرسالة التي كانت في التحذير من الكفر، فتنة التكفير، قول الألباني رحمه الله. وهذا القول إذا قيل لكل تكفيري لا يستطيع أن يرد. ماذا قال الألباني؟ قال: لا يعرف ذنب في الشر بتضاعفه يكون كفرا أكبر. احنا قلنا أن الحكم بغير ما أنزل الله في أصل كسائر المعاصي. طب هل هناك من المعاصي إذا تضاعف بعد أن كان كفرا أصغر يصير كفرا أكبر؟ لا تجد معصية من المعاصي كذلك، فكذلك الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا قال لك هذا تشريع عام أو هذا يحكم بأكثر من مرة، قل له: طب لو حكم مرتين، ثلاثة، أربعة، فلن يصل معك إلى حد. يبينه كذلك تفصيل العلماء في أنه يكفر، هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إذا استحل أو جحد أو فضل أو جوز أو ساوى حكم الله بحكم غيره، في أمور 6 ذكرت في الدورة الماضية. كذلك مما يرد به على هؤلاء أن يقال لهم: في من نزلت هذه الآيات؟ هذه الآيات نزلت في من؟ ها أجيبوا، نزلت في من؟ في اليهود. هذه الآيات نزلت في اليهود كما جاء في الصحيح. طيب هم ينزلونها في من؟ في حكام المسلمين، صحيح؟ إذن من الأصل؟ اليهود. ومن الفرع؟ يعني أرادوا أن يقيسوا حكام المسلمين على اليهود. طيب ما هي أركان القياس؟ أصل وفرع وعلة وحكم، صحيح؟ طيب الأصل حكم معلوم كما يقولون: فأولئك هم الكافرون. الفرع حكم مجهول، حكام المسلمين. طيب لابد أن تكون العلة الموجودة في الأصل متحققة في الفرع. طب ماذا فعل اليهود كما في الصحيح؟ ها قالوا أن حد الزنا هو الجلد والتحميم. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون ذلك في التوراة؟ قالوا: نجد ذلك في التوراة. إذن بدلوا ونسبوا ذلك للشرع، بدلوا ونسبوا ذلك للشرع. فهل الحكام الموجودون اليوم يفعلون ذلك حتى لو حكموا بغير ما أنزل الله؟ ينسبون ذلك للشر؟ يقولون هذا حكم الله؟ أم أنهم يعلمون أن هذا الحكم يخالف حكم الله تبارك وتعالى؟ فالقياس فاسد ومخالف لمنهج السلف، ولذلك لا يجوز هذا الفعل، وما يفعله إلا التكفيريون ومن نحى نحوهم. قال رحمه الله: وبهذه المناسبة فإني أنصح جميع المسلمين. نعم سيد. الإمام رحمه الله لا يداهن في دين الله عز وجل، لما قدم النصيحة للحكام أن يحكموا بما أنزل الله فواجب عليه. نعم. وكذلك سيأتي النصيحة للمحكومين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. قال: وبهذه المناسبة فإني أنصح جميع المسلمين في كل مكان بأن يتفقهوا في الدين، وأن يعرفوا معنى العبادة التي خلقوا لها، كما في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد أمرهم الله بها سبحانه في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد فسرها سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وحقيقتها، يعني حقيقة العبادة، توحيده سبحانه وتخصيصه بالعبادة من الخوف والرجاء والتوكل والصوم والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، مع طاعة أوامره وترك نواهيه. قال: وبذلك يعلم أنها هي الإسلام والإيمان والتقوى والبر والهدى وطاعة الله ورسوله. سمى الله ذلك كله عبادة، لأنها تؤدى بالخضوع والذل لله سبحانه تبارك وتعالى. فالواجب على المكلفين جميعا أن يعبدوه وحده، وأن يتقوا غضبه وعقابه بالإخلاص له في العمل وتخصيصه بالعبادة وحده، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والحكم بشريعته والتناصح بينهم، والتواصي بالحق والصبر عليه، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا نظرت في هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، تجد أن هذه الكلمات هي أساس دعوة الفرقة الناجية. يعني ليس الشيخ وحده في هذا الميدان، بل هذا نهج جميع أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة تراهم دائما يدندنون حول هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ توحيد الله تبارك وتعالى وتخصيصه بالعبادة من الخوف والرجاء إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله. لماذا يدندنون حول هذا الأصل؟ لأن هذا هو طريق الأنبياء والرسل. أما إذا نظرت في حال هؤلاء المفتونين من الخوارج وغيرهم من الفرق والجماعات، فتجد حالهم كما قال الشيخ الفوزان رحمه الله في تقدمته لكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، للشيخ ربيع حفظه الله وأطال في عمره على بر وتقوى. ماذا قال الشيخ الفوزان؟ قال: إذا نظرت في حال هذه الجماعات تجدها قد اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة، وصارت تدعو إلى أمور جانبية. ثم ذكر بعضها ثم قال: وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدا مقطوع الرأس. فهذه الجماعات تريد أن تعالج جسدا مقطوع الرأس، فالعقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. أما دعوة أهل السنة والجماعة القائمة على منهاج الأنبياء والرسل فتبدأ دائما بالتوحيد وبتزكية النفوس وبإصلاح الأخلاق، بإصلاح هذه القاعدة العريضة التي منها الحاكم، فالحاكم من طينة المحكومين كما قال السلف. ثم ذكر رحمه الله سورة العصر وقال: فأوضح سبحانه في هذه السورة العظيمة أن جميع بني الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم الرابحون والسعداء والمنصورون في الدنيا والآخرة. ومعنى قوله سبحانه إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله ربا وإلها ومعبودا بحق. ولذلك تجد أهل السنة هم من وفق في تفسير كلمة التوحيد، يقولون لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع يقولون لا حاكم إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، ويدندنون بأمور لم يأتي بها الرسل. أما أهل السنة فيؤمنون بالله ربا وإلها ومعبودا بحق، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ثم وعملوا الصالحات فأدوا فرائض الله، أدوا فرائض الله، وهو ما بوب عليه البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. فآمنوا يعني علموا، ثم بعد ذلك عملوا. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة يحرصون دائما على هذه المجالس. هذه المجالس لا تجد فيها مبتدعا، ينفرون ويفرون من هذه المجالس. أما الذين يصبرون على هذه المجالس التي تعلم دين الله تبارك وتعالى ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد فيها إلا السني المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعملوا الصالحات فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله عن إخلاص لله وصدق. ثم قال: وتواصوا بالحق، أي دعوا إليه فيما بينهم وتناصحوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وصبروا على ذلك يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، فهؤلاء هم المنصورون وهم الرابحون وهم السعداء في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للاستقامة على هذه الأخلاق والصبر عليها والتواصي بها، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فهذه كانت خلاصة السؤال الأول. ثم كانت الأسئلة بعد ذلك، وأنت إذا نظرت في هذه الأسئلة كما قلنا تجد فيها خبثا وتحميلا لكلام الشيخ ما لا يتحمله، وتجد حال أهل البدع كذلك، يقولون أنت قلت كذا تعني كذا. فانظر إلى السؤال الأول، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق بما أفتينا به من جواز الصلح مع اليهود وغيرهم من الكفرة صلحا مؤقتا أو مطلقا على حسب ما يراه ولي الأمر، أعني ولي أمر المسلمين الذي تجري المصالحة على يديه من المصلحة في ذلك، للأدلة التي أوضحناها في الفتوى المذكورة في صحيفة المسلمون في العدد الصادر يوم 21 من رجب سنة 1415 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا نص الأسئلة. أما السؤال الأول فكان يدور حول هذا المعنى: الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم. قال السائل: فهم بعض الناس من إجابتكم على سؤال الصلح مع اليهود، وهو السؤال الأول في المقابلة، أن الصلح أو الهدنة مع اليهود المغتصبين للأرض والمعتدين جائز على إطلاقه. حملوا كلام الشيخ ما لا يتحملوا، وأنه يجوز مودة اليهود ومحبتهم، ويجب عدم إثارة ما يؤكد البغضاء والبراءة منهم في المناهج التعليمية في البلاد الإسلامية وفي أجهزة إعلامها، زاعمين أن السلام معهم يقتضي هذا، وأنهم ليسوا بعد معاهدات السلام أعداء، وأنهم ليسوا بعد معاهدات السلام أعداء يجب اعتقاد عداوتهم، ولأن العالم الآن يعيش حالة الوفاق الدولي والتعايش السلمي، فلا يجوز إثارة العداوة الدينية بين الشعوب، فنرجو من سماحتكم التوضيح. هل كل هذه المعاني فهمت من إجابة الشيخ؟ ما فهم هذا من إجابة الشيخ رحمه الله، ولكنهم يحملون كلام علماء أهل السنة ما لا يتحمل لكي يطعنوا فيه. فقال الشيخ رحمه الله: الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر، وغير ذلك أو غير ذلك كالبيع والشراء وتبادل السفراء وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم. قبل ذلك وقبل أن نقرأ الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ينبغي أن نعلم أنه مما أجمع عليه التكفيريون الذين يسمون الآن بالجهاديين ومن شبهاتهم التي يدندنون حولها أن آية السيف التي في سورة براءة، وهي قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هم مجمعون على أن هذه الآية نسخت كل صلح مع الكفار، فلا يجوز أبدا ذلك الصلح. لماذا؟ لأنه يؤدي لإبطال الجهاد، فيحتجون بهذه الآية ويقولون أنها ناسخة لكل آيات، كقول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم، يقولون هذه منسوخة، ويحتجون بقول قتادة والحسن رحمهم الله، وهذا القول على إطلاقه، يعني قولهم هذا على إطلاقه لا يصح. قال شيخ المفسرين يعني الطبري: يقول الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة، أي وعذرة وغدرة وغدرة، فانبذ إليهم على سواء وآذنهم بالحرب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب، إما بالدخول في الإسلام، وإما بإعطاء الجزية، وإما بموادعة ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح، فاجنح لها. يقول: فمل إليها وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك. ثم قال رحمه الله: وأما ما قاله قتادة، قلنا أن قتادة والحسن قال أن هذه الآية نسخت كل آية تدعو إلى الصلح، قال: وأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة ولا عقل. وقال ابن كثير: وقول من قال أن هذه الآية منسوخة بآية السيف كابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعكرمة فيه نظر، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: وأما قول من قال أنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين فدعوى، يعني لا دليل عليها، فإن شروط النسخ معدومة فيها، فإذا كان المسلمون على عزة وفي قوة ومنعة وعدة شديدة فعليهم أن يقاتلوا، وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضر يندفع بسببه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه، وأن يجيبوا إذا دعوا إليه. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط، ووادع الضمري، وصالح أكيدر دومة، وصالح أهل نجران، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده، ثم قال وكأنه إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما زالت الخلفاء والصحابة على هذا السبيل الذي شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. وبهذا القول قال الشوكاني وغيره من العلماء. فالصحيح أن هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أنها ليست منسوخة، بل الأمر يتعلق بحال المسلمين من القوة والضعف، بل في حال ضعف المسلمين في جهاد الدفع لا جهاد الطلب لا يجب عليهم القتال. يعني حتى في جهاد الدفع والذي يحدث في فلسطين الآن من احتلال اليهود، إن جاهد المسلمون هل هذا من جهاد الدفع أم من جهاد الطلب؟ هذا من جهاد الدفع، ومع ذلك جهاد الدفع يشترط فيه القدرة ويشترط فيه القوة والتمكين. والدليل على ذلك، وليس هذا من التولي يوم الزحف، يعني إن امتنع المسلمون عن قتال اليهود بسبب ضعفهم فليس هذا من التولي يوم الزحف. ودليل ذلك، وهذا الدليل لا يقول أحد أنه منسوخ، لأن هذا الدليل إنما يكون في آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وشريعته اكتملت، وعيسى إن نزل فسينزل ليحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الله تبارك وتعالى لعيسى إذا خرج يأجوج ومأجوج؟ يقول الله تبارك وتعالى لنبيه كما في الصحيح: إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، أي يذهب بعبادي بهذه السلة من المؤمنين إلى الطور. ولم يأمره الله تبارك وتعالى بقتال يأجوج ومأجوج، مع أنهم كانوا يستحقون القتال والدفع، ومع ذلك لما كانت القوة غير متكافئة ما أمرهم الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأمور. وأما الصلح مع اليهود فلا يقتضي ذلك المودة ولا الموالاة ولا الله. وأما الصلح مع اليهود فلا يقتضي كما قال الشيخ مودتهم، ولا يقتضي كذلك الموالاة كما يثيره الخوارج ويكفرون المسلمين بذلك. يقولون الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي يصير كافرا مثلهم. وهذا منهج عام للخوارج، أنهم يستدلون بهذه الآيات وينزلونها على معينين دون استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طب هذه الآية إذا أردنا أن نرد عليهم نقول: انظر في سبب نزول هذه الآية، هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم ثعلبة بن حاطب الذي نزلت فيه هذه الآية؟ ما كفره النبي صلى الله حاطب بن أبي بلتعة، نعم، ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لما فعل ذلك ما فعله من أجل نصرة دينهم، فالموالاة المحرمة التي يترتب عليها الرد والخروج من الإسلام هذا هو ضابطها، الموالاة التي تقوم على محبة دينهم ونصرته. يعني لو كانت الموالاة والمودة محبة لدينهم ونصرة لدينهم فيمدهم مثلا بالعدة والعتاد ويرسل إليهم الأخبار من أجل نصرة ما هم عليه من الباطل، فهذه التي يترتب عليها الردة. أما إن كان لأمر دنيوي من مال أو متاع أو غير ذلك فهذا قد يكون جائزا كسائر المعاملات من بيع وشراء، وقد يكون محرما ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر. والعجيب من هؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه الآيات أنهم لما تمكنوا كان من خطابهم لهؤلاء، يعني مرسي لما مسك في خطاب الذي أرسله لرئيس وزراء اليهود ماذا قال؟ ها، صديقي العزيز أو صديقي البار. فهذا حالهم دائما. وتكلمت مع أحدهم يوما ما وكان يكفر ذكر هذه الآية، فقلت له يعني، وهذا الرجل كان قد سكن فترة في الغردقة وتزوج من امرأة إيطالية، فقلت له: هذه الإيطالية كانت مسلمة أم من أهل الكتاب؟ فقال: كانت من أهل الكتاب.

فحالهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله يجعلنا نتوقف كذلك مع شبهة من شبهات القول، وهي أنك ترى الخوارج الذين يقولون أنهم هم المجاهدون اليوم من جهلهم المركب لا يعجبهم هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله، ويقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأنت ترى المشركين من اليهود والنصارى اليوم في جزيرة العرب يعملون ويأكلون ويشربون ويسكنون ويكذبون عليهم، يعني سمعت بعضهم يقول ويقيمون الكنائس في المملكة، أقاموا كنيسة في المملكة وهم الآن يعملون بها، يهادنهم حكام الجزيرة، ولكن لا يقولون حكام الجزيرة، ماذا يقولون؟ آل سلول، يكفرونهم، فوجب قتالهم وتفجيرهم. ولذلك وجدت التفجيرات في الرياض وفي غيرها من الأماكن التي في المملكة، وهذا من جهلهم أولا لعدم فهمهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لعدم عملهم بعمل السلف الصالح. أما الأمر الأول فلأن أولى الناس بفهم هذا الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى من يفهم هذا الحديث هم الخلفاء الراشدون، فهم ولاة الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجب عليهم أن يقوموا بهذا الحديث خير قيام. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث أو بخمس، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ومع ذلك ماذا فعل الصديق لما تولى؟ الصديق تولى الخلافة واليهود في خيبر رضي الله عنه، ونصارى نجران في نجران، ويهود اليمن في اليمن كما هم، ومع ذلك هل صرف الصديق همه لإخراج هؤلاء تنفيذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما سير الجيوش لقتال من؟ لقتال المرتدين، فسير جيش أسامة وسير الجيوش كذلك إلى الفرس والروم، وهؤلاء كما هم حتى مات الصديق رضي الله عنه، ولما تولى عمر تركهم كذلك كما هم، واشتغل بقتال الكفار خارج جزيرة العرب، ولم يخرج يهود خيبر ابتداء تنفيذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال الشيخ رحمه الله متى أخرجهم؟ لما نقضوا العهد، فأخرجهم إلى تيماء وكذلك نصارى نجران. إذن ما مفهوم هذا الحديث؟ يعني ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ نجد أن الصديق رضي الله عنه ما فهمه كما فهمه هؤلاء، عمر ما فهم الحديث كما فهمه هؤلاء. قال العلماء إن وجود المشركين في جزيرة العرب كأجراء أو سفراء أو معاهدين لا يمنع منه هذا الحديث، يعني هذا الحديث لا يمنع من وجود المشركين في جزيرة العرب كأجراء فجار يذهب ويجيء ويبيع ويشتري ويدخل ويخرج كسفراء يتعاملون، نجلبهم لإنشاء بعض المشروعات لإقامة بعض المشروعات، فهذا لا يمنع الحديث، وإلا لما تركهم الخلفاء مع فتحهم آسيا وأفريقيا، ولم نسمع في تاريخ المسلمين إهدار دماء هؤلاء احتجاجا بهذا الحديث. يعني ما سمعناش في تاريخ المسلمين أن واحدا من الصحابة أو من السلف الصالح فجر نفسه أو قتل يهوديا أو نصرانيا، بل عمر رضي الله عنه من الذي قتله؟ مجوسي من المجوس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معنى هذا الحديث فهو محمول كما قال العلماء أنه لا يجوز أن نجعل لهم كيانا يستيطنون فيه استيطانا دائما كوطن، هذا هو المقصود، ألا يكون لهؤلاء كيان في جزيرة العرب يستيطنون فيه ويقطنون فيه كوطن لهم، هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن الخوارج دائما بل كل أهل البدع يفهمون نصوص الشرع على خلاف فهم السلف الصالح، وهذا حد فاصل بينهم وبين أهل السنة والجماعة، فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يقولون نحن نتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجد واحدا من أهل البدع يقول بيننا وبينكم فهم السلف الصالح. لماذا؟ لأنه غص في حلوقهم، يكون أبدا حجة عليه. فهذه مسألة تطرقنا إليها بسبب هذا الكلام. ثم كان السؤال الثاني من السؤال عن الصلح مع اليهود، هل يقتضي ذلك التمليك أبدا؟ لأن بعض الناس يقول معاهدة كامب ديفيد هذه المعاهدة فيها السلام أبدا، من أين جئت بكلمة أبدا؟ السلام المطلق، أنكم بذلك عقدتم معاهدة سلام مع اليهود وبالتالي كفلتم لهم الأمان أبدا والاستيطان أبدا، فيحملون كلام أهل العلم ما لا يتحمله. ولذلك فسقوا ابن بن لادن، فسق الشيخ ابن باز، حكم عليه بالفسق، عامله الله بعدله في قبره، أعني هذا الخارجي. لماذا؟ بسبب هذه الأمور. وأنت إذا نظرت في كلام شيخ الإسلام ابن باز تجده لا يخرج عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. ولكن كما قلت لكم آنفا أن الذي يتكلم في الحاكمية والذي يفجر والذي يهيب هو الذي يرفع أبدا عند هؤلاء، وإن طعن في علماء الأمة وفي أنبياء الله ورسله وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلتفت إليه. فكان السؤال الذي بعد ذلك عن الصلح مع اليهود، وهذا ما نشرع فيه إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم السؤال الثاني هل تعني الهزمة المطلقة مع العدو إقراره على ما استطعه من أرض المسلمين في فلسطين، لأننا قد أصبحت حقا أبدا لليهود بموجب معاهدات تصدق عليها الأمم المتحدة التي تمثل جميع أمم الأرض، وتخول الأمم المتحدة عقوبة أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد هذه الأرض أو قتال اليهود فيها؟ فقال الشيخ رحمه الله: الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين. إذا الشيخ رحمه الله في هذا الجواب قال أن الذي يحكم في فلسطين هو ولي أمر للمسلمين، مع أنه يحكم بغير ما أنزل الله. فلو قلنا أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر على قوله، فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وهذا نهج السلف. يعني إذا نظرت في حال الإمام أحمد رحمه الله مع خلفاء الدولة العباسية مع قولهم الكفر الصريح الذي لا يختلف عليه أحد، أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، ومع ذلك ماذا كان يقول أحمد؟ يا أمير المؤمنين. ماذا كان يقول عبد العزيز الكناني في مناظرته التي تسمى بالحيدة؟ يا أمير المؤمنين. ماذا كان يقول أبو عبد الرحمن الهضرمي هذا الذي قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يقول يا أمير المؤمنين. فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا حتى تقام الحجة الرسالية عليه بوجود شروط وانتفاء موانع. فالشيخ هنا يقول الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين، ولا يقال إن هذه الكلمة خرجت منه بلا قصد. يعني بعض الخوارج يقولون على الشيخ قال هذه الكلمة بلا قصد خرجت منه هكذا، لماذا؟ لأنها دونت في كتبه بعد ذلك، والذي دونها تلاميذه، وهم يعلمون أن الشيخ فقد النطق بها. فيقول الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين اليهود لا يقتضي تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكا أبدا. لماذا؟ لأن الفقهاء قرروا أن الصلح من جهة المدة على أحوال ثلاث، أن الصلح مع العدو من جهة المدة على أحوال ثلاثة، وكل حال منها عليه الأدلة. إما أن يكون الصلح مقيدا بزمان كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لمدة 10 سنوات، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقيدا بمدة، وهذه المدة لابد من تمامها كما قال الله عز وجل فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلا أن يعتدوا علينا نحن أو من حالفناهم على النصرة، أي إلا أن ينقضوا ما اتفقنا عليه في هذه المعاهدة أو الصلح. النوع الثاني الصلح المطلق، أي الذي لا يحدد فيه زمان، صلح مطلق لا يحدد فيه زمان، لكنه ليس على التأبيد، يعني أن تصالح العدو دون تحديد وقت معين. وهذا مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود في خيبر، فقال نقرهم فيها ما نشاء، فينبذ المسلمون إليهم عهدهم ويعلم هؤلاء، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر كما ذكر الشيخ رحمه الله، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه. فالنوع الأول والثاني جائزان. أما النوع الثالث وهذا نوع باطل، وهو الصلح المؤبد الذي ينص فيه أو ينص فيه على أن الصلح على التأبيد، وهذا باطل. لماذا هو باطل؟ لأن الأصل على المسلمين جهاد الدعوة والطلب في حال قوتهم وقدرتهم، والذي يرى ذلك يعني يرى الصلح من عدمه هو من؟ ولي أمر المسلمين، من تولى عليهم برغبتهم برضاهم أو تغلب عليهم فله السمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. قلنا لأن هذه الأمور خاطب الله تبارك وتعالى بها ولي أمر المسلمين ولم يخاطب أفراد المسلمين، ولذلك جاء في كتب الاعتقاد، تجد في كتب الاعتقاد النص على ذلك، يقولون والغزو والجهاد ماضيان مع ولي أمر المسلمين البر منهم والفاجر، والغزو والجهاد ماضيان مع ولي أمر المسلمين، يعني أي أنه هو الذي يرى المصلحة في الغزو من عدو، هو الذي يعقد الصلح، هو الذي ينقض هذا الصلح. وهنا أصل ينبغي أن تتفق عليه مع من عنده شبهة، تقول له إن اختلفت معك في مسألة فالفاصل بيني وبينك كتب الاعتقاد، لأنه ما من مسألة خُلِف فيها وكانت من أصول أهل السنة والجماعة إلا وذكرت في كتب الاعتقاد. ما يجيش بقى يقول لك ده ابن حجر قال في فتح الباري، وابن رايق قال في فتح الباري، والشوكاني قال في فيض القدير، ويجيب لك من الشمال واليمين. لا، هذه المسألة فيها المخالفة من قديم. طيب الضابط الصحيح في هذه المسألة أين تجده؟ في كتب الاعتقاد، فقل له أخرج لنا كتابا واحدا من كتب الاعتقاد ينص على ما تقوله. فلم يجد إلى ذلك، لم يجد إلى ذلك سبيلا. قال الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين اليهود لا يقتضي تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكا أبدا، وإنما يقتضي ذلك تمليكهم تمليكا مؤقتا مؤقتا حتى تنتهي الهدنة المؤقتة، أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة، وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حتى يدخلوا في دين الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا النصارى والمجوس بقول الله سبحانه في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من المجوس، وبذلك صار لهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط إذا لم يسلموا. أما حل الطعام والنساء للمسلمين فمختص بأهل الكتاب كما نص عليه كتاب الله سبحانه في سورة المائدة. وقد صرح الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة الأمثال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، بمعنى ما ذكرنا في شأن الصلح. قلت وقد نقلنا كلام ابن كثير. وأما ما يقتضيه هذا الصلح فجاء السؤال الثالث يقول: هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى معاهدات التطبيع من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات بما يعود عليه بالمنافع العظيمة ويزيد من قوته وتفوقه؟ لذلك حرموا على الناس حتى شرب البئر إلا قاصر. لماذا؟ لأن عندهم هذا الأصل. تجد هذه الأسئلة يكمن فيها من الخبث والمكر والدهاء ما فيها. قال: ويزيد من قوته وتفوقه وتمكينه في البلاد الإسلامية المنتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعهم، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين، وأنهم يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه كالنيل والفرات. والله تسمع هذا الكلام، يقولون في تطبيع خلاص بكرة هيكبر ترعة تخرج من نهر النيل تصل لليهود ولن تجد الماء وتجد بضائع اليهود في أسواقنا وتجد التطبيع وتجد. فنقول كل هذا لا يمنعه دين. الدين لا يمنع من أن تتعامل معه، من أن تبيع وتشتري بما لم يخالف شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ ماذا قال؟ قال: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول. الشيخ كان عنده يعني رحاب الصدر عديدة في الصبر على مثل هذه الأسئلة. غيره لو سمع هذه الأسئلة لرد عليه كما رد مالك رحمه الله، فقال: وما رأى إلا رجل سوء وأمر بإخراجه وضربه. والذي يسمع الدمعة البلدية له رحمه الله في مجادلته ونقاشه مع الخوارج وغيرهم ممن أرادوا أن يلزموه بتكفير الحكام على مقتضى هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الذي يسمع صبره وجلده ورده عليهم بالحجة والبرهان يعلم كم كان الشيخ صبورا رحمه الله. يقول: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية اليهود، بل كل دولة تنظر في مصلحتها. نعم. قال: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها. فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر فلا بأس في ذلك. وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت. قلنا أن هذه الأمور ترجع إلى ولي الأمر، هو الذي ينظر في هذه الأمور من جهة المصلحة والمفسدة. قالت فاعرف ما تقتضيه المصلحة الشرعية. وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك. والواجب على كل من تولى أمر المسلمين سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي دولة من الدول الكافرة عملا بقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله سبحانه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وتأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مصالحته لأهل مكة واليهود في المدينة وفي خيبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين والعجز عن إلزامهم بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو النبوة. أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية إن كانوا من أهلها فلا تجوز المصالحة معهم وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها، لما تقدم من قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. وقوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إلى غير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح ومع اليهود حين قدم المدينة يدل على ما ذكرنا. والله المسؤول أن يوفق المسلمين لكل خير وأن يصلح أحوالهم ويمنحهم من فقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يعينهم على جهاد أعداء الله على الوجه الذي يرضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فختاما لهذه الرسالة نقول إن الجهاد لا يكون جهادا شرعيا إلا بهذه الضوابط التي ذكرناها مما يتعلق حق المجاهد المسلم، كذلك بمن يقاتل من الكفار، وكذلك بالأصول العامة التي ذكرناها. أما هذه الشبهات التي ذكرناها وردنا عليها فلا تخول لهؤلاء أن يسمعوا مجاهدين وأن يقال أن دولتهم إنما تقوم على الجهاد في سبيل الله كما يقال الآن عن داعش. يعني داعش هؤلاء من الخوارج، وأهل الزيغ والضلال لهم شبهة في ذلك، يقولون على من خرج الدواعش على الروافض على المالكي الرافضي أنتم تقولون أنهم خوارج. خوارج يعني خرجوا على ولي الأمر. من ولي الأمر؟ المالكي الرافضي. فكيف يقال عنهم أنهم دواعش أنهم خوارج؟ أجاب عن ذلك الشيخ بزمون حفظه الله محمد بن عمر بزمون من ضمن شبهات عرضها وأجاب عليها، فقال إنهم خوارج، الدواعش خوارج، لأنهم خرجوا على منهج أهل السنة والجماعة وجماعة المسلمين، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فلا تجدون يقتلون إلا المسلمين، يقتلون المسلمين، فهم خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة. وكل من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة فهو خارجي، كما قال بعض السلف أن كل مبتدع خارج، كل مبتدع خارج، إن كان من المرجئة، إن كان من المعتزلة، وإن كان من الخوارج، وإن كان من الأشاعرة، لماذا؟ أنه خارج عن منهج أهل السنة والجماعة، وهذا وارد عن السلف الصالح، وأن كل صاحب بدعة مآله أن يرى السيف، حتى المرجئة يرون السيف، المرجئة يرون السيف، الذين يعشرون العمل عن مسمى الإيمان يرون الخروج بالسيف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والدواعش يكفرون ولاة أمر المسلمين، يكفرون ولاة أمر المسلمين بلا استثناء، يعني حتى من يعلن من ولاة أمر المسلمين أن بلاده بلاد توحيد وأن مصدر دستورها القرآن يسمونهم آل سلوم، ويسمون باقي الحكام بالطواغيت، وأن كل من يرد عليه إنما هم من كهان الطواغيت، فهذا من علامات الخوارج أنهم يكفرون ولاة أمر المسلمين. كذلك مما يدل على أنهم من أهل الزيغ والضلال القرائن الكثيرة، هكذا يقول الشيخ، التي بينت أنهم مخترقون وأنهم ينفذون أجندة الاستعمار ضد أهل الإسلام، ينفذون أجندة الاستعمار ضد أهل الإسلام، وتراهم يستدلون على باطلهم في هذه الأمور المصورة التي يعرضونها. يعني هو كمان في هذه الأيام صلى الله عليه وسلم لما قال في الخارج قال سماهم التحليل، إن كل واحد تلاقي الخارجي القديم كان يزيل شعره ولا يترك منه شيئا، هم هروبا من هذا ما لا يصنعون، فقلما تجد واحدا منهم حرق شعره، إنما تبارك الله كل واحد شعره يعني أطول من شعر النساء. لماذا؟ ما فعل ذلك إلا خروجا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يستدلون بالشبهات وبأقوال العلماء يحرفونها يكثرونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ أحمد شاكر كما فعل أنصار بيت المقدس قبل ذلك، وما يجدهم ذلك إلا ضلالا في ضلالهم. وصدق الدارمي رحمه الله إذ يقول في كتابه في النقد على بشر المريسي، يقول ما ازداد المرء للباطل احتجاجا الا ازداد اعوجاجا ولما خفي من ضمائره اخراجا. ما ازداد المرء للباطل احتجاجا الا ازداد اعوجاجا ولما خفي من ضمائره اخراجا. فاهل الباطل دائما يحتجون بالمتشابه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. فهذه خلاصة هذه الرسالة التي أجاب فيها الشيخ رحمه الله على هذه الأسئلة بهذه الإجابات التي لم يخرج فيها عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن نهج سلف هذه الأمة. فالله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر له وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.